القمر على الباب نور قناديله يما القمر على الباب نور قناديله يما القمر على الباب نور قناديله يما رد الباب يما ولا أنا أرد الباب.